لكن قد يأتي الشيء بعض الأحكام قد تأتي تخصص صلاة دون صلاة. وهذا راجع إلى أن النافلة أخذ حكما من الفريضة. ثم قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال بينما الناس بقباء، وبمعروف ضاحي كان ضاحي من ضواحي المدينة، والآن أصبح يعني داخلا في مسمى المدينة ولحقت المنازل. قال كان بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. هذا أولا القصة هذه، أن هذه الآية قد نرى تقلب وجهك في السماء فلن نولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. هذه الآية نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام في الليل، نزلت عليه في الليل عليه الصلاة والسلام، فهو عليه الصلاة والسلام في صلاة الصبح أبلغ أصحابه بهذا الحكم واتجه نحو الكعبة المشرفة. هذا الرجل خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم فوجد أن أهل قباء لم تبلغهم هذا الحكم، فقال لهم هذا الكلام، قال قد أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها. فهم استداروا رضي الله عنهم وهم في الصلاة استداروا فيها. فبهذا دليل على أن الحكم ما يلزم الإنسان حتى يبلغه، أن الحكم الشرعي أنه ما يلزمك حتى يبلغك الأمر. فلو مثلا كنت يعني مخطئا في شيء من العبادات أو في شيء من الأمور ولكن ما بلغك هذا، فعبادتك السابقة صحيح، عبادتك السابقة صحيح، أنت منت غير مكلف حتى يبلغك الأمر. إذا بلغك فيجب عليك الالتزام، أما قبل أن يبلغك الأمر فإنه لا يجب عليك. إذا الإنسان تعبد وهو جاهل، أو تعبد وهو ما بلغه الأمر ولا عرف الحكم، فهذا عبادته صحيح. ولا أدل على ذلك من حديث المشرك في صلاته، فالرجل دخل المسجد فصلى صلاة غير مجزئة، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي فسلم عليه وقال له فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي، كيف لم تصلي؟ نفع عنه الصلاة. فرجع وصلى مثل تلك الصلاة، ثم جاء وكرر عليه ذلك 3 مرات، فلما حتى قال والذي بعدك بالحق لا أحسن أو لا أعرف غير هذا، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة كيف يصلي. النبي عليه الصلاة والسلام ما أمره بأن يعيد الصلوات الفائتة، ما أمره بإعادة الصلاة الفائتة، مما يدل على أن الإنسان إذا ما بلغه الحكم وكان مثلا يتعبد على غير الصواب فإن عبادته صحيحة، سواء كان الصيام أو سواء كان صلاة أو ذكر أو أي حال عبادة من العبادات. وكثير من النصوص تدل على هذا. وبهذا دليل على فقه الصحابة رضي الله عنه، فإنهم من حين بلغهم أن القبلة صرفت عرفوا أنهم الآن وجب عليهم الامتثال، ففي نفس الصلاة استداروا من الشمال إلى كعبة المشرفة. فهذا كله دليل على أن استقبال القبلة أنه شار لازم من شروط الصلاة، وأن من قدر على الاستقبال ولم يستقبل أن صلاته غير صحيح، سواء كانت صلاته نفل أو سواء كانت صلاته فرض. لكن هذا الإنسان إذا كان في برية، إذا كان في الخلاء وأشكلت عليه القبلة، يجتهد يتحرى جهة القبلة ويصلي، فإذا بان خطأه لا يجب عليه إعادة الصلاة، وإنما يصليها بالاجتهاد الثاني، باجتهاده الثاني. هذا هو. ثم قال: وعن أنس بن سيرين قال: استقبلنا أنسا، يعني أنس بن مالك، حين قدم من الشام، فلقيناه بعين التمر، فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب، يعني من يسار القبلة، يعني القبلة عن يساره، فقلت: رأيتك تصلي لغير القبلة. فقال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته. أنس بن سيرين هذا أخ محمد بن سيرين التابعي المشهور، محمد بن سيرين هذا تابعي من مشاهير التابعين، وكان قرينا للحسن البصري، يعني في العلم والزعامة الدينية. فهذا أنس بن سيرين، وأنا بن سيرين هذا مشهور بتأويل الرؤية وتفسير الأحلام. قال: استقبلنا أنس بن مالك، أنس بن مالك قادم إلى الكوفة من الشام، بعين التمر، عين التمر هذه قرية على قريبة من الكوفة. يقول: رأيته يصلي على حمار، يصلي وهو راكب ولم يستقبل القبلة، فقال له: هذا رأيتك تصلي لغير القبلة، كيف يعني والقبلة الشرط من شروط الصلاة؟ فقال: لولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، يعني يصلي على الدابة إلى غير القبلة، ما فعلت هذا. وبهذا دليل على أن النوافل أنها تصح على المراكب، يعني سواء كانت إبل أو حمر أو سيارات أو بواخر أو طائرات، أن النوافل تصح عليها، وأن المصلي لا يلزمه استقبال القبلة، يصلي حيث توجهت، حيث كان وجهه يصلي النوافل. أما الفرائض فلا يصلي عليها إلا لضرورة، إلا الضرورة خروج الوقت. إذا كنت تخشى أن يخرج عليك الوقت قبل أن تنزل في الأرض، فصلي على الراحل، صلي على الطائرة، صلي على الباخرة، صلي على السيارة، إذا خشيت من خروج الوقت. وأما إذا كنت لا تخشى خروج الوقت، فأنت لا تصلي المفروضة على الراحلة أو على حتى تنزل إلى الأرض. فهذه الأحاديث كلها تدور حول استقبال القبلة، وأن استقبالها شرط من شروط الصلاة. بعض العلماء قال إنه يشتر إنه لا بد أن يكبر تكبيرة الإحرام ولو النافلة، والصحيح لا، الصحيح أنه لا يجب، لأنه ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد تكبيرة الإحرام أنه يستقبل القبلة، بل كان يستقبل الجهة التي اتجه إليها، سواء في تكبيرة الإحرام أو في الركوع أو في السجود أو في أي حالة من حالات الصلاة. هذا هو الراجح. وإلى الأسئلة. بسم الله. يقول: فهمنا من كلامكم أن بناية البيت ما زالت هي بناية عبد الملك بن مروان، أم أنها أدخلت عليها بعض الإصلاحات؟ لا، هدمت وعدلت عندها الكعبة بعد عبد الملك، يعني بنيت عدة بنايات. البناية الموجودة هذه بناية السلطان مراد، السلطان مراد، هذه هي بناية السلطان مراد، لها الآن 400 سنة، لها 400 سنة هذا بناء، بنيت عدة، أصيحت عدة مرات، وهذا بنى معه، هذا بني معه، هذا كان مشقف، شقفه المهدي من الخشب، من الخشب، فاحترق زمن السلطان مراد، فبنيت هذه القباب. توفي السلطان مراد والبناء قائم، فكمله السلطان سليم، السلطان سليم. قوله: والسجود أخفض من الركوع. قوله: والسجود أخفض من الركوع، هل معناه أنقص في الإيماء بالرأس أم المراد عكسه؟ أفيدونا. يخفض رأسه في السجود أكثر من خفضه في الركوع. يقول: هل الفهم شرط التكليف كما هو قول بعض أهل العلم، وما الراجح في ذلك؟ هل الفهم شرط التكليف كما هو قول نعم الفهم إذا كان أنه غلق عليها الحكم ولم يفهمه ما لا يؤاخذ فيها. قول الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم. ما المقصود بهذه الآية؟ يعني صلاتكم إلى بيت المقدس، لأن جملة من الصحابة صلوا إلى بيت المقدس ولا صلوا إلى الكعبة. لما صرفت الكعبة قال الصحابة: يا رسول الله، ما بال الذين ماتوا وهم يتجهون بصلاتهم إلى بيت المقدس؟ فقال النبي، فأنزل الله هذه الآية: وما كان الله ليضيع إيمانكم. قال المفسرون: أي صلاتكم إلى بيت المقدس. يقول: عندنا ثور توحش ولم نستطع ذبحه، فقطعنا منه قطعا قبل خروج الروح، فهل يجوز أكل ما أبناه من هذا الثور قبل أن يبرد أن يموت؟ يجوز إذا أثر عليه، هذا يسمى الطريدة، هذه تسمى الطريدة، مثلا جمل أو طلي أو ثور مثلا يهرب ولا يستطيعون إمساكه، لا يستطيعون إمساكه، ثم يتضرب بالسيوف، يهدون بالسيوف، فما قطع منه حلال بشرط أنه يقدر عليه ويذكر، بشرط أن يقدر عليه ويذكر. أما أن قطع منه قطعة وهرب ولا قدر عليه فلا يصح، فما قطع منه حرام، وما أبين من حي فهو كميتته طهارة ونجاسة. فهذا أبين من حي إن قدر عليه فهي حلال، ولو أنها قطعت قبل موته، ولو قطعتها قبل موته. وأما لا قطع من فخذه، أو قطع جب سلام الجمل، أو قطعت ألية الخروف أو نحو ذلك، ولكن هرب ما قدروا عليه، فهذه تبقى نجسة ما تجوز وليست بحلال. يقول: ما حكم رفع اليد بالدعاء واستقبال القبلة مع قراءة الفاتحة عند دفن الميت؟ رفع اليدين للدعاء مشروع، رفع اليدين بالدعاء مشروع، ولكنه ما في كل موضع، ما هو في كل موضع، بدل رفعه عند دعاء الخطيب يوم الجمعة ما ورد، لكن رفعه في القنوت ورفعه في الدعاء إذا جاء كما جاء في الحديث إن الله جل وعلا حي، يرفع العبد يديه أن يردهما صفرا، يعني خاليات ما أعطاه، لأن يعني كأن الداعي يرفع يديه يسأل الله إنه يضع في يديه ما يدعو فيه. فالله جل وعلا من كرمه ومن حياه أنه ما يرد عبده خالي صفر، بل يعطيه سؤله ومطلبه. فرفع اليدين ورد فيها حديث حتى بلغ حد التواتر، إلا أنه تواتر معنوي ما هو تواتر لفظي، والتواتر المعنوي معناه أن الأحاديث أنها تأتي على معنى واحد لكنها مختلفة الأنواع. فرفع اليدين بالدعاء متواتر، لكن ما تقدر تقول إنه متواتر مثلا بالقنوت، متواتر مثلا عندما في صلاة الليل، متواتر عند الدعاء المطلق، لا، ما هو في هذا ولا هذا، في كل هذا. يقول: ما حجة من ذكر من أهل العلم أن السعي بسرعة بين العالمين للذكر دون الأنثى مع العلم أن هذا شرع من أجل أن هاجر فعلت ذلك؟ من أجل هذا، لأن المرأة مطلوب منها الستر والتصول، والجاري الشديد هذا ربما كشف عن ساقيها، كشف عن ثيابها، كشف عن كذا، جابوا ما بيعني ذا إلا هذا، ولا ولا ولا ولا ذكر من أحد يسعى إلا الرجال. امرأة حرمت أن تدخل بيت زوج بنتها، بعد ذلك دخلت بيت زوج بنتها، فهل يلزمها شيء أم لا؟ يلزمها كفارة، يلزمها كفارة اليمين. ذكرتم حفظكم الله أن استقبال القبلة عند الذبح والوضوء يستحب، ومن المعلوم أن المستحب حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل، فلو تكرمتم ببيان الدليل. يقول صاحب الفروع، يقول: ويتجه أن استقبال القبلة أنه مستحب في كل عبادة، أنه مستحب في كل عبادة إلا ما أخرجه الدليل، إلا ما أخرجه الدليل. فالعبادات هذه يعني شرع من استقبال القبلة عند النوم، الإنسان إذا أراد أن ينام أو ما يضطجع على يمينه ويستقبل القبلة عند المنام، وشرع كذلك يعني أشياء كثير من العبادات جاء النص عليها باستحباب القبلة، قبلتكم أحياء وأموات. يقول: هل صحيح أن الإمام يتحمل كل شيء عن المأموم حسب مذهب الإمام أحمد؟ أي نعم، الإمام يتحمل أشياء كثيرة عن المأموم، يتحمل أشياء كثيرة عن المأموم، كل شيء، وإنما يتحمل عنه أشياء كثيرة. يتحمل الإمام السترة، إذا كان الإمام سترة فسترة الإمام سترة للمأموم، يتحمل عن الإمام قراءة الفاتحة بالجهرية، أما عند الإمام أحمد حتى في السرية، لكن هذا القول ما هو وجيه، وإنما الوجيه أنه يتحملها بالجهرية. إذا كان الإمام يجهر بالصلاة فقراءة المأموم، الإمام قراءة للمأموم، يكفي الإنصات، وإذا قرأ فأنصتوا، والله جل وعلا يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. ولكان يعني كيف المعنى إن الإمام يقرأ وأنت تقرأ؟ إيش الفائدة من هذا؟ إن أعطى المأموم فترات وسكتات يسكت فيها هذا طيب، إن المأموم يقرأ الفاتحة كما جاء في حديث عبادة بن الصامت: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. وأما إذا كان هو يقرأ وأنت تقرأ فما هناك فائدة من قراءة الإمام. يقول: عند حضور الجنازة في المسجد الحرام، هل السنة أن يقف الرجل عند مشاهدتها أم يكون جالسا حتى يكبر الإمام؟ ورد في القيام للجنازة وورد القعود، والقيام لعله كان في أول الأمر، وأنه بعد هذا ما صار يشرع القيام من شأن الجنازة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.